جزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم وغفر لكم ولوالديكم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هي ضوابط الصبر على أقدار الله، وماذا يفعل العبد عند المصيبة حتى يقال أنه صبر؟ هو كما تقدم، الصبر هو أن يحبس النفس، أن لا يتكلم بكلمة يسخط فيها ربه، ولا أن يفعل فعلا يسخط فيه الله تبارك وتعالى. وأما حزن القلب ودمع العين فإن هذا معفو عنه، يعفو الله عز وجل عنه لضعف هذا الإنسان. وإذا ارتفع ورضي عن الله فيما قدر عليه، رضي عن هذا الأمر المقدر، فلا شك أن هذه مرتبة عظيمة في الإيمان. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أنا طالب من طلاب الجامعة الإسلامية، وقد تزوجت ولله الحمد في العطلة الصيفية، ولكن لا أصبر الآن على الدراسة، وأريد أن أؤجل الدراسة للالتحاق بزوجتي، فماذا تنصحون؟ أنصحك بالصبر. نحن نتكلم الآن عن الصبر، والزوجة ستدركها. وأما العلم إذا تركت الدراسة وأجلت الدراسة، ولربما طلبت الفصل من الدراسة، لن يهيأ لك هذا الأمر. فإذا صبرت سيجعل الله عز وجل لك قوة على الصبر. وأنت قبل أن تعقد على هذه الزوجة كيف كنت؟ كنت صابرا هذه السنين الطويلة، فالصبر عليك الآن أسهل، لأن الصبر ما هي إلا أيام تنقضي الدراسة وترجع إلى أهلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أصبر على الناس ولكن مع نفسي لا أصبر في الخلوات، فما حكم ذلك وماذا تنصحون؟ الذي أنصحك به أن تشغل نفسك بطاعة الله. هذه النفس جبلت على العمل، لا يوجد إنسان يبقى في بيته فارغا، فإذا بقيت فارغا ستشتغل بالمعاصي. اشغل النفس بطاعة الله، اشغل النفس بالقراءة، اشغل النفس بالعبادة، فإن لم تقوى على ذلك فلا أقل من أن تشتغل بمباحات تمنعك من المحرمات. أما إذا بقي الإنسان فارغا فالفراغ سبيل إلى الخطرات وإلى حديث النفس وإلى تلبيس الشيطان. وإذا شغلت نفسك بمعالي الأمور حتى لربما زهدت في الدنيا، وزهدت في الزوجة التي هي بجانبك، وفي الطعام الذي وضع أمامك، وأنت مشغول بطلب العلم ومشغول بالصلاة ومشغول بالذكر، شغلك ما أنت فيه عن طعامك وشرابك وعما أباح الله لك، فلا يمكن أن يكون بعد ذلك هناك فراغ وطريق للشيطان أن يغويك في المعاصي. أما إذا بقي الإنسان فارغا ليس له عمل، ونفسه مهيئة لهذه الأحاديث وهذه الوساوس وهذه الخطرات، فهذا سيدخل في هذه الأمور. ولهذا شكى أحد الصحابة لعمر في عهده أن الناس اشتغلوا بأمور وبالقيل والقال، فاستشار عمر بعض الصحابة فقال: اشغلهم بالجهاد. فشرع فأمرهم بالجهاد. الناس إذا تركوا من غير عمل اشتغلوا بما لا يعنيهم ودخلوا في الفتن. وهذا نلاحظه في هذه الأزمنة الأخيرة، لما فتح الله علينا من الأرزاق وأصبح الناس يمضون وقتا يسيرا في طلب الرزق، إما في وظيفة أو في غيرها، ثم يبقى وقت متسع من الليل والنهار، فدخلوا في هذه الأمور. أما قديما كان الرجل يخرج من بيته من الصباح إما لمزرعة أو لمحل تجاري أو لوظيفة شاقة، ما يرجع في الليل إلا وهو متعب، إذا صلى العشاء وإذا به متعب يطلب النوم نام، وهكذا في كل يوم وليلة. وأما الآن وجدت الراحة، وجد الفراغ، ووجدت الأموال، ووجدت هذه الوساول التي شغلت الناس، فهذه لا شك أنها من أعظم أسباب ضعف الناس في دينهم، فراغ وعدم انشغال بطاعة الله عز وجل. فعلى الإنسان أن يشغل نفسه بما ينفع، كل إنسان يستطيع أن يشتغل بما ينفعه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سالا يقول: لا أصبر على العيش بلا الجوال الذكي بدرجة، لو فقد أو سرق لا أنام، فكيف أصبر وماذا تنصحون؟ والله هذه فتنة. إذا كنت لا تصبر على هذا الجوال الذي تسميه ذكي، والناس عاشوا وماتوا وهم لم يعرفوا الجوال، كيف الآن تقول لا أستطيع أن أصبر عن هذا الجوال؟ إلى سنوات قليلة ونحن لا نعرف هذه الجوالات، وهذا الجوال الذي يسمى بالذكي وهو ذكي في المعاصي والفتن، أما في الطاعات فهو غبي. فكيف عاش الناس وكيف عاش الناس بدون جوال؟ هذا الجوال ينبغي أن ندرك أنه وسيلة للطاعة، تستطيع أن تتصل بأهلك. كنا قديما وكلنا جربنا هذا، يخرج الرجل من بيته إلى المسجد يبقى ساعتين ثلاث لا يدري ما الذي حصل في بيته، ويرجع وهو مشفق، ماذا فعل الأولاد، ما فعلت الزوجة. أما الآن الحمد لله أصبح الإنسان على اتصال دائم بأهله، وهذه والله نعمة نستحضرها. أنت في المسجد ومع أهلك، أنت في سفر بعيد ومع أهلك، في كل مكان أنت مع أهلك، هذه نعمة، هذه قيمة الجوال. أما أن يسخر هذا الجوال في الفتن وشغل الناس حتى أصبح الناس في مجالسهم ليس هناك حديث إلا أن كل واحد منهم أخذ هذا الجهاز وأخذ يسمون على ما يسمونه يتصفح صفح الجوال، حتى عق الآباء والأمهات، يأتي الأبناء يجتمعون عند والدهم وعند أمهم لا يتكلمون بكلمة، إذا حدثت أحدهم لا يدري ما تقول، هو ببدنه وقلبه مع الجوال. واشتكى كثير من الآباء والأمهات من هذا الأمر، وحدثني شخص أن امرأة عاقلة اشترطت على أبنائها قبل أن يدخلوا بيتها ووضعت لهم صندوق عند الباب أن يضعوا الجوالات في هذا الصندوق، قالت: أنا أريد أن أجلس معكم، فإذا أردتم الجلوس معي ضعوا هذه الجوالات لأنها شغلت الناس. فهذا الجهاز ينبغي أن يحسن استخدامه، وإلا سيكون فتنة، تحمل فتنة في جيبك وتنتقل بها إلى كل مكان. وهذا الجوال كما تعلمون هو نافذة مفتوحة على كل باب من أبواب الفتن. فأنا أقول أن هذا الجوال والله إنه أشد على بعض الناس من أفعى يحملها في جيبه، الأفعى تلسعه ويموت، ثم إما إلى الجنة وإما إلى النار. أما هذا الجوال كم لسع وكم أبعد وكم فتن وكم أوقع في الزنا وكم فجرت امرأة وكم انتهك عرض ابنه، امرأة أو ابنة الصالحة أو طالبة علم أو طالب علم بسبب هذه الفتنة. كم وجد الناس من البلاء والمصائب من هذه الجوالات، فأصبح هذا الجوال وسيلة إلى كل فساد. يتصل الشاب بالشابة وهي في غرفتها في مأمن ليست في الطريق، وإذا به يرسل إليها رسالة ويواعدها في مكان ويتصل بها، هذا ما كان يعرف قديما. فهذا الجوال أشد على الناس من الأفاعي والأقارب في بيوتهم، لأن ضرره على الدين وعلى القلوب وعلى الاستقامة. وأنا أعرف الكثير ممن كانوا يرتادون هذا المسجد، نعرفهم، وما كان الكثير منهم يتخلف، ما بين فترة وأخرى أصبحنا لا نرى بعض هؤلاء، فترة من الزمن نجد هذا الملتحي حلق لحيته وأسبل ثوبه بعد أن كان مداوما على الصلاة في هذا المسجد سنين. ما الذي حصل لهذا الرجل؟ ما الذي جد في حياته؟ هذه الأجهزة وهذه الفتن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين؟ نعم، معنى هذا الدعاء أن يتوجه العبد إلى الله عز وجل، أن لا يكله إلى نفسه، وإنما يتولى الله أمره، ومن وكله الله إلى نفسه فقد خذل. فالعبد يستعين بالله عز وجل على توفيقه. أثابكم الله. هذا سائل يقول: كيف أنصح طالبا معي في الجامعة يحذرني من حضور هذه الدروس ويقول أنت تستفيد من الكلية أكثر؟ أنت أدرى بنفسك، إذا كنت تحضر الدروس في الحرم أو في المساجد الأخرى وتنتفع من العلم لا تنظر إلى من يحذرك ولو كان من أعلم الناس، فأنت أدرى بنفسك، أنت تدري تستفيد من هذه الدروس أم لا. والدراسة في الجامعة خير، لكن ليس هناك مانع أن تجمع بين الدراسة النظامية وهذه الدراسة على المشايخ، خاصة في هذا المسجد، وقد ثبت في الحديث أن من خرج إلى هذا المسجد ليعلم علما أو يتعلمه كالمجاهد في سبيل الله، فهذا أمر عظيم، منزلة عظيمة أن تأتي وتجاهد وتتعلم وتتفقه وتعبد الله، تدرك فريضتين أو ثلاث في هذا المسجد، خير عظيم والله. هذه النعم نغبط عليها، وينبغي للإنسان أن يستثمر هذه الأعمار في أن يمضي ما يستطيع من وقته في هذا المسجد في طلب علم أو في تعليمه أو في عبادة. وأصبح هذا المسجد مهيئ لكل شيء، دورات المياه قريبة، المصحف قريب منك، الماء حار وبارد، زمزم تشرب في كل وقت، الفرش نظيفة، الجو مهيئ في الصيف والشتاء. أصبح هذا المسجد مهيئ للعبادة لطلب العلم، والدروس متنوعة وكثرت هذه الدروس بحمد الله، فينبغي الإنسان أن يحرص. وهذا الوقت إذا خصصته على الأقل من المغرب إلى العشاء لطلب العلم تدرك فريضتين وتجلس بين المغرب والعشاء وتشهد هذه الدروس خير، ونحن جربنا هذا. إذا خرجت بعد المغرب إلى بيتك ما تصل إلى البيت إلا وقد أذن العشاء، ما في إلا مشوار الطريق، ما استفدت شيء وما انتفعت بهذا الوقت، ولو بقيت انتفعت انتفاعا عظيما. ولهذا ينبغي للمسلم أن يحرص دائما على تنظيم الوقت. ومن من الله عليه بالإقامة في هذا البلد أنا أنصح بأن يجعل وقته من المغرب إلى العشاء في هذا المسجد، وإن استزاد بأداء هذه الصلوات الخمس هذا خير، لكن هذا شيء عظيم، يدرك فريضتين ويطلب العلم بين المغرب والعشاء ويدرك هذه الفضيلة وهذا الأجر العظيم من الله عز وجل. وقد عرفنا بعض طلاب العلم الذين درسوا من المرحلة المتوسطة إلى أن أخذوا الدكتوراه في الجامعة وهم ملازمون لهذه الدروس، ما تعارض طلبهم للعلم في المسجد مع طلب العلم في الدراسة النظامية، وتخرجوا بتفوق وجمعوا بين المسلكين، المسلك النظامي وهذا المسلك الذي ورثناه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، وهو التحديث في هذا المسجد وطلب العلم في هذا المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: التوبة بعد الوقوع في الذنب والصبر على هذه الحالة هل هي من باب الصبر على القدر كون أن الذنب مقدر كون؟ نعم، هناك أحوال للعبد، وأنا ذكرت هذا في تزكية النفس. الإنسان عندما يصاب بذنب يجب عليه أن يستشعر أن الذنب ذنبه هو الذي أذنب، وإن كان الله قد قدر هذا الذنب على العبد، لكن منهم من ينسب الذنب إلى ربه كما قال إبليس: ربي بما أغويتني، ومنهم من ينسبه إلى نفسه كما قال آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهل نتشبه بأبينا أم بالشيطان؟ الشيطان نسب الغواية إلى الله وأصر على المعصية، وآدم استغفر وتاب، فالعبد يستغفر، الذنب ذنبه، نحن الذين أذنبنا، والله قدر علينا هذا الذنب بحكمة. وكما أن الله قدر علينا العطش والجوع وندفع أقدار الله بأقدار الله، كذلك إذا قدر علينا الذنب ندفع قدر الله بقدر الله، ندفع قدر الله بما قدر علينا من الذنوب بالتوبة إلى الله، والتوبة مقدرة والدعاء مقدر وفعل الطاعة بعد المعصية مقدر، فنبذل الأسباب في توقي هذه الذنوب، لا نهمل أنفسنا. كالمريض إذا جاءك المرض هل تستسلم تقول قدر الله علي المرض لا أتداوى، أن تتعالج وتطلب الشفاء. فهكذا إذا أصيب الإنسان وأمراض القلوب أشد من أمراض الأبدان. كثير من الناس الآن حريص ويعمل تحاليل دورية كل 6 أشهر يعمل تحاليل حتى لا يوجد مرض يستفحل. نحن في حاجة إلى تحاليل دينية شرعية في كل يوم ما هو في كل سنة. ما الذي قدمنا وما الذي أخرنا؟ ما الذي فرطنا فيه في هذا اليوم؟ ما هو تقصيرنا؟ ونعالج أنفسنا. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم تحديد النسل؟ تحديد النسل تكلم العلماء عنه في عبارة أخرى قالوا إذا كان من باب التنظيم لا بأس، وأما تحديد النسل يقول الرجل أنا أريد 2 أو 3 هذا لا يجوز. والإنسان لا يدري ما الذي يستقبل من أيامه، ولا يدري هل يبقى هؤلاء الأطفال أم يذهبوا، فعليه أن يطلب النسل والذرية الصالحة. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في إكثار النسل ورغب في الزواج، فلا يجوز للإنسان أن يحدد النسل. أما التنظيم من أجل تنظيم الحمل لمصلحة المرأة ولراحتها أو لانشغالها بعمل أو بوظيفة أو دراسة هذا لا بأس به. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم بيع تأشيرات الحج؟ فبعض الناس يتوسط فيأخذ التأشيرات فيستغل حاجة الناس للحج فيبيعها بأغلى الأثمان علما أن السفارة تعطيها مجانا، فما حكمه؟ لا يجوز هذا. تأشيرات الحج هذه تعطى لبعض الوجهاء في البلدان في خارج هذه البلاد، تعطيها الدولة لبعض الوجهاء، فيأتي هذا يستغل هذه التأشيرة ويبيعها بمبالغ طائلة، هذا لا يجوز. إما أن تأخذها وتنتفع بها لنفسك أو لأقاربك أو لبعض من تهديها إليه أو تعيدها إلى الدولة، أما بيعها لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. يقول وما حكم شراؤها؟ الشراء فيه تفصيل، لا نقول لمن اشترى أنت آثم كالذي يتكلف للحج وهو لا يجب عليه، ولكن لا ينبغي أن يشجع هؤلاء ويعانوا على هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الصبر على عبودية الرضا عند المصائب صعب جدا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم آتنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، فهل يحاسب الإنسان على الجزاء؟ لا تفهم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرضى ولم يحصل له اليقين. النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من رضي وأعظم من حصل له اليقين. وأما الدعاء فلا يدل على عدم وجود الشيء، وأما الرضا فهو سهل لمن سهله الله عليه، وهو أن تعلم أن الله ما قدر عليك شيئا أن هذا إما لتكفير خطيئة أو إلى رفع درجة. ما الذي تريد؟ ذنوب يريد الله وهو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا أن يكفرها عنا. الله عز وجل لا يجمع على عبد بين عقوبتين في الدنيا والآخرة، فإن عوقبت عليها في الدنيا خفف أو ذهب بعقوبة الآخرة، فهذه كلها مكفرات يكفر الله عز وجل بها عنا، أو رفع الدرجات عند الله عز وجل. فإذا علمت هذا الأمر على وجهه الصحيح فإنك سترضى عن الله عز وجل وعن أقداره، لأنك تعلم أن الله ما قدر عليك شيئا إلا ولك فيه مصلحة، والله عز وجل لا يظلم العباد. الإنسان يخشى من ظلم الناس له، أما رب العالمين